الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ فاروق حضراوي مؤذن الحرم المكي. ذنوبنا وحسن هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.